الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 29 من دروس التعليق على زاد المستقنع، وحديثنا بإذن الله تعالى فيه سوف يكون حول أركان وواجبات الصلاة، وذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل فقال أركانها ثم ذكر واجباتها. ولا بد أن تستصحب هنا أن هذا الكلام قد ذكره المؤلف بعدما تكلم على صفة الصلاة بأكملها، فأنت هنا تأتي إلى هذا الباب وأنت قد عرفت صفة الصلاة، كيف تؤدي هذه الأركان، كيف تؤدي هذه الواجبات، وكل ذلك سبق. إنما الكلام الآن على سرد هذه الأركان وسرد هذه الواجبات، وسيقول لك بعد ذلك أن ما عداها سنن، لتعلم الفارق بين هذا وهذا وهذا، حيث إنه يترتب على التفريق بينها أمر غاية في الأهمية، وهو ما يتعلق بترك الركن أو ترك الواجب أو ترك المستحب. ومما ينبغي أن يذكر هنا أن الأركان تختلف عن الواجبات، من جهة أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة، ومن جهة أن الأركان من تركها متعمدا أو ساهيا لم تصح صلاته، بخلاف الواجب، فمن تركه متعمدا لم تصح صلاته، وإن تركه ناسيا فإن صلاته صحيحة، كما لعله سيأتي إشارة إلى ذلك. قال رحمه الله: أركانها القيام، هذا أول الأركان. فأول أركان الصلاة القيام للقادر، وذلك لأن الله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين. فمن ركن الصلاة أن يصلي الإنسان قائما، فإن صلى جالسا وهو قادر على القيام لم تصح صلاته، إلا في النفل فيجوز أن يصلي جالسا، أما ما عدا ذلك فإنه لو صلى جالسا وهو قادر لم تصح صلاته. قال: والتحريمة، تكبيرة الإحرام، وهي الركن الثاني، فهي ركن، فلو صلى إنسان وأتى بكامل صلاته غير أنه لم يكبر لم تصح صلاته، لأنها مفتاح الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. ففي قولك الله أكبر أنت الآن كأنك دخلت في الصلاة وأقبلت على ربك وانصرفت عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، حينها تكون شرعت في الصلاة. قال: والفاتحة، هذا الثالث، قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، لحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قيل: فهل هي ركن على المأموم والإمام؟ نقول: أما كونها على الإمام والمنفرد ركن، فهذا عليه أكثر أهل العلم، بل حكي الإجماع عليه. وأما المأموم فقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في حقه على أقوال، أظهرها والله أعلم رأي الحنابلة أنها لا تجب في الجهرية وتجب في السرية، والحنابلة لهم روايتان، لهم رواية أنها لا تجب في الجهرية وتستحب في السرية، لا تجب في السرية أو لا تقرأ في الجهرية وتستحب في الجهرية، عفوا، لا تجب في السرية، لا تجب في الجهرية وتستحب قراءتها في السرية، ولهم رواية ثانية أنها تجب في السرية. إذن لهم روايتان، رواية بالاستحباب في السرية ورواية بالوجوب، والأقرب أنها واجبة في السرية غير واجبة في الجهرية، وذلك لأنه في الجهرية متابع لإمامه، وقد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد: أجمعوا أنها في الصلاة. وإذا قال الإمام: ولا الضالين، فقال المأموم: آمين، فكأنه قرأها. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، والداعي موسى والمؤمن هارون، فعد داعيين. فالذي يظهر والله أعلم أنها ليست بواجبة في الجهرية، وإنما على المأموم أن ينصت، أما في السرية فإنه يجب عليه أن يقرأ، لحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: والركوع، وهذا الركن الرابع، الركوع في كل ركعة، وسبقت صفة الركوع وهو الانحناء، الانحناء، وأن ثمة ركوعا مجزئا وركوعا كاملا. فالكامل هو أن يستوي ظهره، والمجزئ هو أن ينحني انحناء بحيث من رآه يعلم أنه راكع وليس بقائم. قال: والاعتدال منه، الاعتدال من الركوع، فهذا ركن آخر أيضا. فلو أنه من ركوعه هوى للسجود مباشرة يقال أسقطت ركن الاعتدال من الركوع. السادس قال: والسجود، والسجود، والسجود من الأركان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. لكن على أي شيء يكون السجود؟ المؤلف قال: على الأعضاء السبعة، لحديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والقول بأنه ركن على الأعضاء السبعة هو مذهب الحنابلة، وغيرهم قالوا، وهم الشافعية والمالكية، قالوا: الواجب الجبهة والأنف، وما عداها ليس بركن. والذي يظهر أن السجود يجب أن يكون على الأعضاء السبعة جميعا، وسبقت الإشارة إلى صفة ذلك في صفة الصلاة. قال: والاعتدال منه، يعني الاعتدال من السجود، هذا ركن سابع. والجلوس بين السجدتين، هذا الركن الثامن. الجلسة بين السجدتين أيضا ركن. فلو أنه رفع من سجوده وقبل أن يصل إلى الجلوس سجد مرة أخرى، نقول له: أنت أسقطت ركن الجلوس بين السجدتين. قال: والطمأنينة في الكل، أي أن يطمئن في جميع هذه الأركان. وقدر الواجب من ركن الطمأنينة أن يطمئن بقدر الذكر الواجب. فإذا كان مثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، فيجب أن يطمئن بقدر قول سبحان ربي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المسيء صلاته حينما صلى ولم يطمئن، فكان يقول له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الحديث. فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قال: والتشهد الأخير وجلسته. التشهد الأخير ذكره وجلسته كذلك ركن آخر، فلو قاله واقفا لم تصح صلاته، ولو جلس ولم يقله لم تصح صلاته، فهما ركنان: التشهد وجلسته. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قال المؤلف أنها ركن، وهذا رواية عن الحنابلة وهو المشهور من المذهب. وفي المذهب رواية أخرى أنها ليست بركن وأنها واجبة، واختارها المجد بن تيمية، واختارها من المتأخرين الشيخ ابن باز وغيرهم. وفي المسألة أقوال أخرى، فمنهم من قال أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بواجبة، وهذا قول أكثر العلماء، وهذا قول جمهور العلماء، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بواجبة. ولكن الذي ينبغي على الإنسان أن لا يتركها، والقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أوجه وأقرب الأقوال، والله أعلم. قال: والترتيب، هذا الركن الثالث عشر، فلا بد أن يرتب. فلو أنه سجد قبل ركوعه مثلا فإن صلاته لا تصح لأنه خالف الترتيب. والتسليم، تسليم هذا آخر الأركان وهو أيضا من أركان الصلاة، فلو أنه أدى صلاته ولم يسلم لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وختامها، عفوا، وتحليلها التسليم، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والقول بأن التسليم ركن هو قول أكثر العلماء خلافا للحنفية الذين يقولون بأن التسليم ليس بركن، بل بمجرد أن ينتهي من هيئة الصلاة وأفعالها وأقوالها يكون بذلك انتهى، والتسليم في حقه سنة. والصحيح أن التسليم واجب، عفوا، أن التسليم ركن من أركان الصلاة. هنا ذكر بعد ذلك واجبات الصلاة، وتعلم أن الواجب يختلف عن الركن كما سبق. قال: وواجباتها التكبير غير التحريمة، يعني تكبيرات الانتقال، هذه واجبات: تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود والرفع من التشهد وهكذا. قال: والتسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد. قال والتحميد هذا الثالث، قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمأموم والمنفرد. قال وتسبيحة الركوع والسجود، يعني قولك سبحان ربي العظيم في السجود في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وهذه واجبات كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال وسؤال المغفرة مرة مرة حينما تجلس بين السجدتين، فمن الواجب أن تقول رب اغفر لي مرة واحدة، وما زاد على ذلك مستحب. وكذلك في السجود مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، وما زاد على ذلك فهو مستحب. قال ويسن ثلاثا، يعني يسن أن تسبح وأن تقول رب اغفر لي ثلاثا، وسبحان ربي الأعلى ثلاثا، سبحان ربي العظيم ثلاثا، هذا مما يستحب، وإنما الواجب واحدة. قال طبعا هذه الأربعة ليست بواجبة عند بعض أهل العلم، وإنما يرون أنها مستحبات، والذي يظهر والله أعلم أنها واجبات. لماذا؟ لأولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وثانيا لأنه حث الصحابة عليها، كما في حديث أبي هريرة حينما حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده الحديث. ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دل ذلك على أنها واجبة. طبعا الذين لم يروا أنها واجبة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء صلاته، وإنما قاله ثم اركع ثم ارفع، ما قال له قل سبحان ربي العظيم، وما قال له قل الله أكبر قل سمع الله لمن حمده. وهنا يجاب عنهم بأن حديث المسيء في صلاته ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي أخطأ فيها وأنقصها من صلاته، هذا أمر. الأمر الآخر يقول ابن القيم أنه حينما نريد أن نستدل بحديث المسيء في صلاته لابد أن نجمع روايات الحديث، وفي بعض رواياته تبين أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل، وهكذا، على أنه في الصفات الأخرى أو في الأدلة الأخرى ذكر الأمر بالركوع وبالسجود وبقول سبحان ربي الأعلى، كما في حديث اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، فدل على أنها واجبة. قال والتشهد الأول وجلسته، التشهد الأول وجلسة التشهد الأول عدها المؤلف رحمه الله تعالى واجبة، واستدل لها بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد. قال وما عدا الشرائط والأركان والواجبات، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، يعني بعدما ذكر لك الأركان والواجبات وكان قد قال لك في أول الباب شروط الصلاة، يقول لك ما عدا ذلك هذه مستحبات سنن. هذه السنن بعضها فعلي مثل وضع اليمين على الشمال ونحو ذلك، وبعضها سنن قولية مثل دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة ونحو ذلك. قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. الآن تكلم لك عن الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة. فالشرط من تركه فإن صلاته لا تسقط، يقول فمن ترك شرطا لغير عذر فإنها غير النية فإنها لا تسقط بحال. ترك شرط من شروط الصلاة إن كان قد تركه لغير عذر فصلاته تبطل، مثلا ترك استقبال القبلة صلاتك لا تصح، ترك ستر العورة صلاته لا تصح. طيب أما إن ترك شرطا من شروط الصلاة لعذر فإن صلاته تصح، كإنسان لم يتيسر له أن يستقبل القبلة فصلاته صحيحة، إلا النية فإنه لا يعذر الإنسان بتركها لأنه أصلا لا يحال بينه وبينها، فكل الشروط تسقط إذا تعذر إلا النية. الخلاصة أن ترك الشروط من كان بغير عذر لا تصح الصلاة، وإن كان بعذر فالصلاة صحيحة إلا في ترك النية. قال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، يقول إذا تعمد ترك الأركان أو ترك الواجبات فالصلاة صحيحة، وكذلك أيضا عفوا فالصلاة باطلة. فلو أن إنسانا تعمد أن يصلي بدون ركوع، أو تعمد أن يصلي بدون تشهد أول، فإنه لا تصح صلاته. فإن نسي، فإن كان نسيانه بترك ركن، فالصلاة لا تصح ولا بد أن يعيد، وإن كان بترك واجب فالصلاة صحيحة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول وقلنا أنه واجب، قام ولم يعد إليه وأتم صلاته وسجد للسهو في آخر صلاته. قال بخلاف الباقي، يعني ما عاد ذلك فهي سنن مستحبة، الصلاة تصح بدونها. قال وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال تكلمنا عنها قبل قليل، لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. يعني أن من ترك سنة فهل يسجد للسهو؟ نقول أما إن كان تركها متعمدا قاصدا أن يتركها فلا ليس له أن يسجد للسهو، وأما إن كان من عادته أن يفعلها ولكنه نسيها فهل له أن يسجد للسهو؟ كإنسان مثلا نسي أن يدعو دعاء الاستفتاح، فهل له أن يسجد للسهو؟ من العلماء من قال أنه لا يسجد للسهو وإن سجد فلا بأس. نعم، من العلماء من قال أنه لا يسجد للسهو، ولكن لو أراد أن يسجد فله ذلك كما قال المؤلف، لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. يعني إذا كان من عادته أنه يفعل المستحبات ثم في هذه المرة نسي مستحبا من المستحبات، هو لا يجب عليه أن يسجد للسهو، ولكنه لو أراد أن يسجد لأنه اعتاد تركها فعل هذه السنة فنسيها هذه المرة فله أن يسجد للسهو، وإنما ذلك ليس بواجب عليه لأن أصلها هي سنة، فالسجود لها لا يكون واجبا. بهذا نكون انتهينا من الكلام على الأركان والواجبات، والدرس الذي يليه سيكون بإذن الله تعالى حول باب سجود السهو، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.